فما نقولش بقى ان احنا نتسبب في الفرقة بين الناس، لا، ده المفروض نبين الحق وندعو الناس اليه، وهذا هو اصلاح ذات البين، مش اصلاح ذات البين نجمعهم وهم متنافرون مختلفون في العقيدة. فالامام احمد كان يصلح ذات البين حينما تصدى لفتنة القول بخلق القرآن، ابن تيمية كان يصلح ذات البين بوقوفه في وجه المبتدع وهكذا.